بعدها قال ان في بعض, يقول الشارع يقول في بعض نسخ الطحاوية حذفت الواو, أليس كذلك؟ جاءت هكذا العبارة, محيط بكل شيء فوقها. فهي اما ان تكون سهوا واما ان تكون لا قصدا, يعني ان بعض النساخ يعني من تقصد هذا المعنى الفاسد, تقصد هذا المعنى الفاسد. فنقف عند هذا لما قال او ان بعض المحرفين الضالين اسقطها قصدا للفساد, اسقط الواو قصدا للفساد. ما الفساد؟ ان ينكر ايش صفة ايش الفوقية, وان الله تعالى فوق العرش. قال وانكار صفة الفوقية هو الا فقد قام الدليل عن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء مخلوقات. لاحظ يعني هذه الدسيسة لم يقولك محيط بكل شيء فوقه, تكون معنى العبارة ان الله تعالى محيط بكل شيء فوق ماذا؟ فوق العرش. وهل هذا الكلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم, لانه ما ليس بعد العرش ايش؟ ليس بعد العرش من المخلوقات, اليس كذلك؟ إيه. ولهذا قال عندك ايش؟ فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش معنى, اذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به. فهذا يبين لك ان اهل البدع عندهم دسائس, ومع هذه الدسائس تسلفنا الصالح لها بالمرصاد عليهم رحمه الله. وايضا هذه الدسائس سرعان ما ايش يعني ينكشف عوارها, لما يقول لك محيط بكل شيء فوقه, محيط بكل شيء فوق العرش, خلاص العرش ما بعده شيء من المخلوقات. إيه. يجب أن نتأسى بالسلف من جهة ماذا؟ هذه الفطنة التي كانوا عليها, والله المستعان. نذكر بعض العبارات التي ذكر شيخ الإسلام التي تبين ما كان عليه السلف الصالح من الفطنة الدسائس المبتدعة خلافا لحالنا الآن. يعني لازم يعني هذا حقيقة مرة أن جملة منا ممن ينتسب لأهل السنة عندهم شيء من الغفلة. نعم, سواء الغفلة مع المبتدعة أو الغفلة مع من هو أسوأ منهم من أهل الزندقة والنفاق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله, يقول لما كان يتكلم عن ثبوت العلو, قال ثبوت العلو فطرة أعرف وأشهر من إثبات الرؤية. قال والجهمية يكتمون إنكار العلو, يكتمون إنكار العلو هذا في بادي الأمر, ويتظاهرون بإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن. وكان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم, السلف ما يعني ما تنطلع عليهم الأمور هذه. يقول كان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم فيعرفونهم في لحن القول, يعرفونهم إيش في لحن القول, ويستدلون بما أظهروه على ما أسروه, ويستدلون بما أظهروه على ما أسروه. كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 11 و300, وذكر هذا في غير موطن. والكلام اللي قالها الإمام الطحاوي أو عفوا الشاعر لما قال محيط بكل شيء وفوقه, لا تزال بعض الشروح الطحاوية التي ليست على طريقة السنة على على على على هذا النفس. ففي بعضها يقول كيش محيط بكل شيء وبما فوقه, محيط بكل شيء وبما فوقه. طيب هذه أتت معنى جديد ولا نفس المعنى الذي حذر منه الشارع؟ نعم نعم نفس المعنى هنا, ويقول محيط بكل شيء وبما فوقه. نعم, هذا تجيه في شرح الغنيمي, وهو من الشروح الماتريدي المتأخرين, وشرح شخص آخر قال الشيباني. طيب تفضل يا أخي. قال رحمه الله أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائه محيط, ألا إنه بكل شيء محيط, ولله ما في السماوات وما في الأرض, وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك, وأن المخلوقات داخل ذات مقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, وإنما المراد إحاطة عظمة وساعة وعلم وقدرة, وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة, كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها, وإن شاء جعلها تحته, هو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصواصه؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة, فإنه لا يتجدد له إذ ذا قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدمن سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته, أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟